بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنواصل دراستنا لعلوم القرآن الكريم، واليوم موعدنا مع تفسير القرآن، والحديث ينحصر في نقاط: أولها الفرق بين التفسير والتأويل بعد معرفة معنى كل منهما. النقطة الثانية شروط المفسر بعد معرفة منزلة تفسير القرآن الكريم، والآداب التي يجب أن يتحلى بها المفسر، ثم أخيرا طبقات المفسرين بعد معرفة نشأة التفسير وتطوره. القرآن الكريم كما تعلمون كتاب الله عز وجل المعجز المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس، فهو منهج حياة أنزله الله عز وجل للبشرية جميعا ليقيموا عليه حياتهم، فإذا عملوا به عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا سعدوا به في الدنيا وفازوا في الآخرة. والقرآن كما تعلمون أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، ولما أنزل على الرسول العربي الأمين صلوات الله وسلامه عليه كان العرب الذين أنزل فيهم القرآن لا يحتاجون أن يدرسوا تفسيره، خاصة وأنه أنزل بلغتهم، فلما دخل الأعاجم في الإسلام واختلط اللسان العربي باللسان الأعجمي وتطور الأمر إلى أن استعجم المسلمون، صاروا حينئذ يحتاجون إلى تفسير القرآن. وإنك إذا تأملت وجدت أن الذي سأل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأل عنه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قليل قليل ويسير يسير، ما كانوا يسألون عن معنى كل آية، ولا يحتاجون أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليعقد لهم دروسا في التفسير، إنما كانوا يفهمون القرآن فهما جليا واضحا بسبب أنه أنزل بلغتهم. فإذا جاء معنى غامض عليهم، وهذا قليل كما قلنا، فإنهم يبادرون بالسؤال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى التفسير؟ التفسير معناه التوضيح والتبيين والكشف. التفسير معناه التوضيح والتبيين والكشف، فسر الشيء يفسره بمعنى أوضحه وبينه وكشف عن معناه، هذا معنى التفسير. طيب وما التأويل؟ التأويل من آل الشيء يؤول إذا رجع، آل هذه مادته الأصلية، يعني مثال الثلاث عندما يقولون مادته الأصلية يعني الكلمة أو الفعل المكون من ثلاثة أحرف، هذا الذي يسمونه الثلاثي المجرد، أولا أو آل يؤول، آل أصله آولا، فهذه الألف التي في الماضي أصلها واو أم ياء؟ واو. ما الدليل؟ أنها جاءت في المضارع واوا، آل يؤول، واضح هذا الكلام؟ إذا أردت أن تعرف الألف إذا كانت في وسط الكلمة أو في طرفها فإما أن يكون أصلها الواو أو أصلها الياء، أصلها الواو أو أصلها الياء، كيف نعرف؟ بتصريف الفعل، تأتي بالمضارع فإذا تبين كان بها، وإن لم يتبين جئت بالمصدر، هكذا علمنا الصرفيون أهل الصرف في اللغة. وعند بعض أهل القراءات يقول ترد إليك الفعل، ما معناه؟ يعني تسند الفعل إلى نفسك، تسند الفعل إلى تاء الفاعل، إلى تاء الفاعل فيتبين، وقد لا يتبين. فالأوضح والأظهر الكلام الذي قلناه أولا، أنك تأتي بالمضارع فيظهر لك أصل الألف، فإذا لم تظهر فإنك تأتي بالمصدر، يستوي في ذلك الأدوق يعني الذي عينه حرف إلا ألف، والناقص أي الذي لامه حرف علة الألف. المهم أول الشيء يؤوله رده وأرجعه إلى أصله، رده وأرجعه إلى أصله، والحاصل أن التأويل يستعمل بمعنيين. التأويل يستعمل بكم معنى؟ بمعنيين اصطلاحا، إما أن يستعمل بمعنى التفسير وما معنى التفسير؟ التوضيح والكشف والبيان. طيب وإما أن يستعمل بصرف اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى الظاهر إلى معنى الآخر لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب. وهذا الأخير المعنى الثاني، المعنى الثاني إنما اصطلح عليه مؤخرا. ما معنى مؤخرا؟ بعد القرون المفضلة، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن جاء بعده من المحققين. القول بالمجاز أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا اصطلاح متأخر. وأما السابقون الأولون من القرون المفضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا يستعملون هذا الاصطلاح، وإنما كانوا يستعملون التأويل بمعنى التفسير. طيب، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما معنى التأويل في هذا الحديث؟ تفسير. وعلى ذلك جرى المفسرون القدامى. فعلى سبيل المثال، شيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير الطبري رحمه الله، ماذا سمى كتابه؟ تأويل البيان عن آي القرآن. سمى كتابه التفسير، سماه التأويل. هذا من المتقدمين جدا، ويسمى شيخ المفسرين لأنه أول من جمع كتابا في تفسير القرآن، كلمة كلمة وآية وجملة جملة وآية آية وسورة سورة بترتيب القرآن كما هو. ومن المتأخرين جمال الدين القاسمي، ماذا سمى كتابه؟ محاسن التأويل. سمى كتابه محاسن التأويل. وهما المتقدم والمتأخر، وبعض المفسرين بينهما يستعمل هذه العبارة، يقول التأويل في قوله تعالى كذا، أو تأويل قوله تعالى كذا. ماذا يقصد بالتأويل؟ التفسير. وبعض العلماء يفرق بين التفسير والتأويل والمعنى. على أي أساس؟ على أساس أن كل كلمة من هذه كما يقول أهل اللغة في المترادفات، المترادفات ليست كلها متساوية. فإذا استعملت كلمة وقلت معناها هذه الكلمة الكلمة الأخرى، فإن هناك فرقا بين الكلمتين في المعنى، وقد يكون هذا الفرق دقيقا جدا بحيث لا يلحظه إلا العلماء المدققون. على سبيل المثال القراءة والتلاوة، القراءة قراءة القرآن وتلاوة القرآن. ما معنى القراءة؟ التلاوة. وما معنى التلاوة؟ القراءة. هذه في اصطلاح أهل اللغة نسميها المترادفات، كلمتان مترادفتان إحداهما ترادف الأخرى. فيقولون لا، التلاوة تختلف عن القراءة، تختلف عن القراءة خاصة. فالقراءة تشمل قراءة القرآن وغيره، صحيح؟ وأما التلاوة فلا تكون إلا للقرآن. القراءة قد تكون بصوت جميل أو بصوت جيد أو بتجويد، وقد لا تكون. وأما التلاوة فالغالب ألا تكون إلا بتحسين الصوت والتزام أحكام التجويد. وهكذا يفرقون بين معاني الألفاظ المترادفة كما يقولون. ففرقوا بين التفسير وبين التأويل وبين المعنى. معنى الآية يقولون يختلف عن تفسير الآية. يختلف عن تأويل الآية. فما الفرق؟ يقولون المعنى البسيط قد يقصد به المعنى الإجمالي، المعنى المأخوذ من هذه الآية إجمالا، وأما التفسير فالغالب أن يطلق على دقائق الألفاظ ومعرفة ما وراءها، وأما التأويل فمعناه قد يبحث فيه عن معنى غير الظاهر من اللفظ فيما يبدو للناس. هل يقر من يقول إن المعنى الظاهر لللفظ قد لا يؤخذ به أحيانا أو لا يقر؟ نوافقه على هذا أم لا نوافقه؟ هذا سؤال. ها؟ أجيب يا عباد الله، هل نقر من يقول إن هناك ألفاظا في القرآن يجب أو يستحب صرفها عن ظاهرها وفهمها بفهم شامل؟ هل نقره على هذا؟ نعم نقره. اختلف العلماء، بعضهم قال لا وبعضهم قال نعم. ها؟ لا، لا نقر أو نقر. طيب نضرب مثالا وننظر نقر أم لا نقر. يقول الله تعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون، ما ظاهر اللفظ؟ الأكل. طيب والشرب؟ يمكن أن يأكل في الأكل. طيب ولبس الربا وسكن الربا وركوب الربا؟ إذا اشتريت لك مركوبا تركبه من الربا سواء كان دابة أم سيارة، صحيح؟ أكلت الربا أم لم تأكله؟ أكلت أم لم تأكل؟ ما أكلت لكنك استعملت، أخذت الربا. إذن هل نأخذ هذا اللفظ بظاهره ونقول إن الربا لم يحرم إلا في الأكل فقط، أو يجب أن تفهم الآية فهما شاملا؟ تفهم فهما شاملا، هذا هو. إذا نوافق أو لا نوافق؟ نوافق، ولا سيما وأننا قد قيدناها بأن البعض وليس دائما مضطردا أن نقول بالمجاز في القرآن وأنه يجب صرف اللفظ عن ظاهره. فأقول لكم على سبيل المثال الشيخ الأمين الشنقيطي، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، في إيضاح القرآن بالقرآن ينفي المجاز نفيا باتا، وقد ألف كتابا في ذلك سماه نفي جواز المجاز، نفي جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. واضح هذا الكلام؟ طيب، لكن ابنه وتلميذه، ابنه شيخ الأصول في الجامعة الإسلامية محمد المختار ابن محمد الأمين، شيخ أصول الفقه في الجامعة الإسلامية، هذا ابنه، وأبنى تلميذه فالشيخ عطية محمد سالم صاحب تتمة أضواء البيان، كان يقولان بغير قول الوالد والشيخ. ماذا يقولان؟ كان يقول تجنب القول بالمجاز في أسماء الله وصفاته. انتبه للكلام، تجنب القول بالمجاز في أسماء الله وصفاته وقل بعد ذلك كما تشاء. ونحن إذا نظرنا إلى هذا الخلاف قد نجده خلافا لفظيا، إذا نظرنا إلى هذا الخلاف فقد نجده خلافا لفظيا، بمعنى أننا إذا قلنا بالمجاز فإنه لا يجوز إطلاق الأمر على عواهنه كما يقولون، بأن نقول في المجاز للذي يطلقون عليه التأويل تأويل صفات الباري سبحانه وتعالى بحجة التنزيه، بحجة التنزيه، هذا لا يقال به، هذا لا يقال به ولا يجوز أن نقول به ولا يجوز أن نأخذ عمن يقول به. أما إذا كان في مسألة التأويل أو المجاز فيها لا يضر بعقيدتنا ولا يحيل المعنى ولا يغيره فلا حرج أن نقول به. طيب، هذا من حيث معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما. وأما شرف التفسير وموقعه وفضله فإنه من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرا، وهو أشرف العلوم موضوعا وغرضا وحاجة إليه. لماذا؟ لأن موضوعه كلام الله عز وجل، وكلام الله لا يعدله كلام، بل ولا يدانيه كلام. ونحن سبق أن تكلمنا عن إعجاز القرآن، وأنه ما استطاع ولم يستطيع أحد من البشر بل من الإنس والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن الكريم. هذا كلام الخالق لا يستوي بكلام المخلوق مهما كان المخلوق في منزلته وعظمته. فلما تعلق تفسير القرآن بالقرآن الذي هو كلام الله كان التفسير من أشرف العلوم وأرفعها قدرا. شروط المفسر: المفسر ليس كل أحد يجلس يفسر القرآن، فقد رأينا في زماننا من يتصدى في تفسير القرآن ممن ليسوا أهلا للتفسير، فضلا عن أن يكونوا أهلا للقرآن الكريم، لا تلاوة ولا حفظا ولا تفسيرا ولا معرفة للأحكام. ولعل البعض منكم قرأ فيما نشر في الستينات، طبعا هذا الكلام للشياب مثلي، نعم، فقد نشر تفسير في بعض المجلات الأسبوعية ثم جمع في كتاب، فلما فسر صاحبه وصل إلى قوله تعالى في أول سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال الكلام عن آدم، وآدم مطور عن القرد، والقرد مطور عن الحمار، حيوانات بعضها من بعض. فلما جاء في مجلس من المجالس وقال: أجدادنا الحمير، فقال له قائل: الحمير أجدادك أنت وحدك، فهذا مثال. ولما وصل إلى تفسير بعض الآيات من سورة النساء أو غيرها قال: واعذروا لما ينكر بأسماء المسلمين وأسماء المفسرين، ليست الفضيلة أمتارا من القماش تلف المرأة بها جسد بها أو جسدها، فإن المرأة إذا كانت على الشاطئ عارية ورآها الرجل وقال سبحان الخلاق العظيم، فهذه عبادة. تفسير للقرآن. إذا هل كل أحد يفسر لنا القرآن، أو أن هناك شروطا لا بد من توفرها في من يفسر القرآن؟ هذه الشروط: أولها صحة الاعتقاد، أول شيء. فنحن لا نقبل التفسير من غير مسلم أو من مسلم عقيدته فاسدة، أو من مسلم عقيدته ضلال وفساد، هذا لا نقبل منه التفسير، ولا يجوز له أن يفسر لنا القرآن. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: التجرد عن الهوى. التجرد عن الهوى، فإن أصحاب الأهواء والمذاهب الباطلة قد فسر بعضهم القرآن، قد فسر بعضهم القرآن. وبالمناسبة، فإن فرقة من فرق المسلمين بدأت تشيع علومها ومبادئها بيننا في مصر، ولهم تفاسير للقرآن. هذه التفاسير منها ما لخص في جزء في مقدمة، فإذا رأيت الملخص فإنه يدلك على ما في صلب الكتاب، والجواب كما يقولون يبين من عنوانه. عنوانه ولا علوانه؟ بالنون ولا باللام؟ العنوان ولا العنوان؟ كلاهما صحيح. العوام الفلاحين جدا بيقولوا العنوان، وهذا صحيح. فيه اللغتان العنوان والعلوان. واضح؟ طيب، فانظر إلى هذا التفسير. مثلا على سبيل المثال، فإنه يفسرون الشجرة الطيبة بفاطمة رضي الله عنها، والشجرة الخبيثة بعائشة رضي الله عنها. انتبه حتى لا تعيش في غفلة وتكون من أتباع كل ناعق، أي أحد يقول لك أي شيء تصدقه. استيقظ، اصح من غفلتك ومن نومك، انتبه لما يدور حولك، ادرس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن المسألة بالنسبة لك أماني، تعيش في أماني. إنما من أراد أن يحيا فليحيا بالعلم. العلم فيه حياة النفوس والقلوب، وفيه الحياة الصحيحة، وفيه المأمن من المزالق التي يدبر لها أعداء الإسلام. وأخطر عداء ما يكون باسم الإسلام، أخطر عداء للإسلام والمسلمين ما يكون باسم الإسلام. فهل الله عز وجل أنزل قرآنه لسب الصحابة وتكفيرهم وسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومدح علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين والذرية، هل لهذا أنزل الله كتابه؟ انتبه، استيقظ لما يدور حولك، للخطر الذي يأتيك فيضيع دينك، وإذا ضاع دينك مت على أي شيء؟ على الكفر والعياذ بالله، على الكفر والعياذ بالله. فأصحاب الأهواء، أصحاب المذاهب الهدامة، يفسرون القرآن، وبعض المغفلين من المسلمين من السنة، بعض المغفلين يزيفون على الناس تحت ستار حسن الظن. يقول حتى لا نختلف، لأن الخلاف بين السنة والشيعة يفرح الأعداء. أي أعداء؟ أي أعداء؟ يقول لك إن شيعة اليوم يختلفون عن شيعة الأمس، وقد غيروا هذه المبادئ. ها، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن هناك أشرطة تنشر في مصر الآن فيها سب علني لأبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر الصحابة. فهل هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه؟ فانتبه. الشرط الثالث، دخل في كيفية التفسير، لكن نضيف أن يكون المفسر عالما بالقرآن الكريم بناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه ومجمله ومفصله ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه حتى يفسر. رابعا، أن يكون عالما باللغة التي أنزل بها القرآن بمفرداتها وجملها، للمفرد والمثنى والجمع، هذا يسمونه لغة، بنحوها والإعراب وصرفها، معرفة ضبط الكلمة من أولها إلى آخرها وبلاغتها، فتعرف اللغة التي نزل بها القرآن عالما بها دارسا، حينئذ يجوز لك أن تفسر، حينئذ يجوز لك أن تفسر، وإلا فقد تحرف وتغير معاني آيات الله عز وجل، فتضل في نفسك وتضل غيرك، فتضل في نفسك وتضل غيرك. وربما يفعل ذلك البعض بحسن النية، وهل حسن النوايا يغني عن المرء شيئا؟ لا، لا والله، إنه من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. خامسا، أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن كما هي طريقة السلف السابقين، ومنهم ابن كثير، إسماعيل ابن كثير الدمشقي المفسر، فإنه يقول في مقدمته، في مقدمة تفسيره: فإن سألتني عن أحسن طريقة لتفسير القرآن فإني أجيبك أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن. ولذلك الذي لا يعرف الطريقة، طريقة ابن كثير في التفسير، قد يضيق ذرعا، فإنه يقول قوله تعالى كذا كقوله تعالى كذا. أنا أريد أن أعرف المعنى، ولا أريد أن يقول قوله كقوله، قوله تعالى كذا كقوله تعالى كذا. لماذا؟ لأنه يفسر القرآن بالقرآن، فيحيل الآية التي يمكن أن تحتاج إلى تفسير إلى آية أخرى في المعنى نفسه واضحة المعنى بينة الدلالة. فإن لم يجد فليعمد إلى السنة، إلى الحديث، إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. فإن لم يجد فليرجع إلى أقوال الصحابة. ويورد رحمه الله تساؤلا ويقول: أنت قدمت الحديث الذي فيه من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، كيف تقول لا أقول بأقوال الصحابة؟ أليست رأيا؟ وهذا تساؤل، فما الجواب عليه؟ يقول: ها نعم، ها وسنة الخلفاء، هو ما قال الخلفاء، يقول الصحابة، يقول الصحابة. قال رحمه الله رادا على هذه الشبهة: إن الصحابة ما رووه في التفسير هو أحد أمرين، إما أنه رواية يروونها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصرحوا بالتحديث، يعني إما أن هذا الكلام كلام الصحابة في الآية، إما أنه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقل قال رسول الله، وإما أنه من قوله لكن فهم فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في أقوال الصحابة ففي أقوال التابعين، وأورد نفس الشبهة التي على أقوال الصحابة أوردها على أقوال التابعين، ورد بالرد نفسه، بالرد نفسه. طيب، والمعنى أي حديث؟ من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. نعم، والله هو فيه يعني هما روايتان فيهما بعض الضعف، لكن قال يعني إحداهما تشهد للأخرى. نعم. قال: العلم بوصول العلوم المتصلة بالقرآن كعلم القراءات، ونحن قد قدمنا قبل ذلك الكلام عن القراءات وفوائد تعدد القراءات أو اختلافها، وقلنا إن القراءة حتى ولو كانت شاذة غير متواترة يستأنس بها في فهم المعنى المراد من القراءة الأخرى ولو كانت متواترة، وضربنا على ذلك أمثلة، وضربنا على ذلك أمثلة، وأظنكم من كان حاضرا نسيها. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذه في مصحف ابن مسعود، في مصحف ابن مسعود زيادة تفسير وليست قرآنا. وإذا قيل فيقال إنها قراءة شاذة، لكن هناك ما هو أوضح من ذلك، هناك ما هو أوضح من ذلك في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هناك قراءة شاذة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وملكا قالوا هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، مع أن القراءة شاذة، لكن تفيد في التفسير أو لا تفيد؟ تفيد في التفسير. وكذلك قوله عن ابن نوح: قال نوح، قال نوح الرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله وعده، ماذا وعده؟ إنا منجوك وأهلك، إنا منجوك وأهلك. قال: وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذه قراءة الجمهور. قرأ الكسائي وهي قراءة متواترة أيضا: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. كذلك في سورة البلد: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه قراءة تفسير للإيه؟ للرقبة. كيف تفك رقبة؟ فك رقبة، ها؟ وما أدراك، هذا تفسير للعقبة. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. جاءت قراءة أخرى وهي متواترة أيضا: فك رقبة. وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسربة أو مسكينا ذا مسربة. فهذه القراءات، العلم بالقراءات يعين المفسر على التفسير. كذلك علم أصول الفقه وعلم التوحيد، طبعا قدمنا صحة المعتقد، ولكن أيضا العلم بالتوحيد، وحتى لا تؤول الآيات التي في حق صفات الله عز وجل، كذلك أصول التفسير خاصة مع التعمق في أبوابه التي لا يتضح المعنى ولا يستقيم المراد بدونها، كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ كما قدمنا. كذلك يشترط في المفسر دقة الفهم، دقة الفهم التي تمكنه من ترجيح معنى على آخر، لأنه قد يقرأ أو قد يرد عليه معان كثيرة، فلا يجوز له أن يورد المعاني الكثيرة دون أن يرجح معنى للسامعين. آداب هذه بالنسبة للشروط، وأما الآداب فيجب أن يتأدب بآداب منها حسن النية والقصد. حسن النية، حسن النية، هذه من آداب، من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المفسر. ثانيا حسن الخلق، حسن الخلق. لماذا؟ لأن المفسر للقرآن لماذا يفسره؟ لماذا يفسره؟ ليعلم الناس. ومعلم الناس إن لم يتأدب بحسن الخلق فيتعلم الناس منه هذا الخلق، فما فائدة تعليمه الناس؟ فما فائدة تعليمه الناس؟ يجب أن يكون قدوة وأسوة لمن يعلمهم. الامتثال والعمل، فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة العملية للصحابة رضي الله عنهم ولأمته جميعا، كذلك العلماء وخاصة علماء التفسير يجب أن يكونوا من العاملين بما يعلمون وبما يعلمون الناس. قبل أن يعلموا الناس يكونوا علماء ربانيين. وأظننا قدمنا في حلقة سابقة: العالم الرباني هو الذي توفرت فيه ثلاثة أمور. ما هي؟ أن يتعلم العلم، وأن يعمل به، وأن يعلمه الناس أو يدعو الناس إليه. هذا يطلق عليه أنه رباني. والله عز وجل قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا هو العالم الرباني الذي يتعلم العلم ولا يكون كالمخزن فقط أو البرميل الذي ملئ سلعة من السلع، لا، يتعلم العلم فيكون أول المنتفعين به، أولا يعمل به ثم يعلمه الناس، حتى لا يكون صورة سيئة، لأنه كما قيل: إنما يضر هذا الدين أحد رجلين، إنما يضر هذا الدين أحد رجلين: عالم فاسق وعابد جاهل. عالم فاسق وعابد جاهل. وبعض الناظمين في شعرهم قال: وعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم ومنفق وشهيد. العالم أول من تسعر به النار، نعم، لماذا؟ لأنه ما كان يعمل بعلمه، وإنما كان يعلم ويعلم رياء وسمعة. نسأل الله السلامة والعافية. رابعا، تحري الصدق والضبط في النقل، أن يتحرى الصدق والضبط في النقل عن السابقين، فلا يقول قال فلان ويأتي بالمعنى، فقد يحيل المعنى ويقول العالم السابق أو الصحابية السابع أو الصحابي أو الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وهذه مصيبة، وهذه مصيبة يقع فيها الكثيرون، أن يكون ضابطا دقيقا في نقله عن السابقين. خامسا، التواضع ولين الجانب. التواضع ولين الجانب، وفي الحقيقة هذا يدخل في حسن الخلق. سادسا، عزة النفس، أن يكون عزيز النفس، أن يكون عزيز النفس. فمن حق العالم أن يترفع عن تفاسف الأمور ولا يغشى أعتاب ذوي الجاه والسلطان كالسائل المتكفف، كالسائل المتكفف الذي يطلب بعلمه المال. هذا عن حسن السمت الذي يكسب المفسر هيبة ووقارا في مظهره العام وجلوسه ووقوفه ومشيته دون تكلف. ثامنا، الأناس والروية، والحقيقة أن هذه كلها تدخل في، يمكن أن تدخل في حسن الخلق، في حسن الخلق. نشأة التفسير وتطوره، طبعا يمكن أن تقول أو يمكن أن نقول: متى نشأ التفسير؟ نشأ مع نزول القرآن، لأنه كما قدمنا كان بعض الصحابة يسأل عن بعض الآيات، إما أنه يستثقل معناها أو يلتبس عليه المعنى أو يلتبس عليه المعنى. وفي ذلك لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة مسرعين مبادرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه أو لا يظلم نفسه؟ انظر إلى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني من لبس، يعني خلط إيمانه بظلم، فليس له أمن وليس من المهتدين. هذا معنى الآية. فجاءوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي ظننتم أو فهمتم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم المراد به في الآية هنا هو الشرك. فنشأ التفسير، لكن ليس كعلم مدون كما قلنا مضبوط من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. وكذلك ورد عن بعض الصحابة تفاسير لبعض آيات القرآن الكريم، وعلى رأس المفسرين من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعلى ذلك مثال أيضا، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من الصحابة يجلسون وفيهم ابن عباس، وأنتم تعلمون أن ابن عباس كان صغيرا أم كبيرا؟ صغيرا. سألهم عمر عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح في أي شأن نزلت؟ فرد جماعة منهم قالوا نزلت في فتح مكة. فقال له عمر أهكذا يا ابن عباس؟ قال لا، إنما نزلت أو أنزلت لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت. هذا تفسير أو ليس تفسيرا؟ تفسير، نعم. فكان هناك مجموعة من الصحابة يفسرون أو ورد عنهم تفسير كثير من آيات القرآن الكريم، كذلك في عهد التابعين وتابعيهم حتى جاء من دون تفسير القرآن كاملا كما قلنا، ومن أوائل من كتب في التفسير كاملا ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو الملقب بشيخ المفسرين. طبعا مناهج التفسير أو مناهج المفسرين تختلف باختلاف المشرب وباختلاف المذهب. فنحن نجد أن من أهل السنة والجماعة من فسر القرآن، كذلك نجد من المعتزلة من فسر القرآن، ونجد من الروافض الشيعة من فسر القرآن إلى غير ذلك. وكما قلنا وصل الأمر إلى بعض المعاصرين ليفسروا القرآن، ومنهم من أخذ يلوي النصوص لتوافق ما يسمى بالإعجاز العلمي كما قدمنا من قبل، لتوافق نظرية فلكية أو نظرية فضائية أو نظرية كما يسمونها علمية إلى آخر ذلك. فأذكر على سبيل المثال أن طالبا سأل أحد المشايخ، طالب في كلية طب الأزهر في أوائل السبعينات، سأل أحد الشيوخ قال له العلم الذي يعلموننا في الأزهر خطأ. قال ما الخطأ الذي فيه؟ قال يقولون في القرآن إن آدم خلق من تراب، لكن في العلم إنه مطور عن الحيوان. هذا مثال للتربية النفدة، للتربية النفدة التي في هذه العصور المتأخرة يتربى الشاب طالب حاصل على الثانوية العامة، وبعد الثانوية درس ما يسمى في وقتها بالسنة التأهيلية، يؤهل دينيا وشرعيا ليلتحق بجامعة الأزهر. ماذا درس في هذه السنة؟ تعلم أن يغش القرآن. كيف يغش القرآن؟ في الاختبار كانوا يقطعون أوراق المصحف ويضعونها بين الشراب والحذاء، بين الجورب والحذاء تحت قدمه، ليخرجها في الوقت المناسب وينقل منها القرآن الكريم في ورقة الاختبار. ثم ماذا تعلم وعلى أي شيء تربى؟ تربى أن العلم ما يسمى بالعلم هو الصحيح الذي لا نقاش فيه، وأما كلام الله عز وجل فخطأ، خطأ يجب أن يراجع ليتفق مع العلم. والسبب في هذا كما قلنا أن بعض الناس ربما بحسن النية، كما قلنا ربما بحسن النية أراد أن يربط بين آيات القرآن الكريم وبين بعض الظواهر الكونية التي تكتشف أو يقال عنها، وأنتم تعلمون وإن كنتم لا تعلمون فاعلموا أن العلوم الإنسانية البشرية ثابتة أم متغيرة؟ أجيبوا. البعض يرد على استحياء والبعض ساكت. أنا أقول للساكتين، أقول للساكتين هات كتابا كان مقررا في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، على سبيل المثال في الجغرافيا منذ 20 سنة، وهات كتابا مماثلا في أيامنا هذه، وقارن بين ما كتب منذ 20 سنة وما كتب الآن، فإنك تجد تغايرا. كذلك في العلوم، كذلك في مادة العلوم، في مادة الكيمياء، في هذه المواد تجد اختلافا، النظريات تختلف وتتغير، وفي كل يوم كما يقولون يكتشفون جديدا ويقولون نحن أخطأنا، أو آباؤنا عندما قالوا لنا كانوا مخطئين. فهذا العلم المتغير هل نقارنه بكتاب الله عز وجل ونحكم على نحكم عليه بأنه ثابت، أو نحكم له بالثبات ونحكم على القرآن لأنه مخالف ويجب أن يراجع؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن القرآن كلام الله، والله هو الذي خلق، والله هو الذي خلق، والله العليم الحكيم اللطيف الخبير، وكلامه لا يتبدل ولا يتغير، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم، فليس هناك حق إلا في الكتاب والسنة. وبفهم السلف نستنير في فهم الكتاب والسنة بفهم سلفنا الذين لم تكتهم ولا طباعهم ولا نفوسهم ولا عقولهم ولا تغيرت. وأنتم تعلمون أن تغير الزمان في بادئ الزمان، في بداية الإسلام، تغير الناس ودخول الناس في دين الله أفواجا أدى إلى أي شيء؟ إلى نقص القرآن، نقص الحروف، وإلى الضبط بالشكل. فإن العرب ما كانوا يحتاجون إلى هذا، ما كانوا يحتاجون إلى هذا. ولما أشير على أبي الأسود الدؤلي أن يضبط القرآن بالفتحة والكسرة والضمة أبى ذلك، وخاف أن يكون هذا بدعة، وقال كيف تعملون عملا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. فمكروا به مكرا، مكروا بأبي الأسود مكرا، لكنه مكر حسن وليس مكرا قبيحا. فأجلسوا له رجلا من الموالي. ما معنى الموالي؟ يعني الأعاجم. أجلسوه له على مدرجته، يعني في طريقه، وقالوا له اقرأ القرآن. فإذا مر أبو الأسود فقط، وكأنهم كانوا يعلمون أن هذا المولى يقرأ بعض الآيات خطأ. والخطأ في أي شيء؟ في التشكيل. فقرأ مطلع سورة براءة، قالوا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، قال ورسوله. فوقف أبو الأسود وكاد يجن، وقف واقتنع بأنه يجب عليه وعلى أمثاله أن يضبطوا القرآن بالشكل، لأنه الآية من يحفظها؟ من يحفظها؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. ما إعراب رسوله؟ فاعل؟ طيب، أو مبتدا خبره محذوف، ورسوله كذلك بريء من المشركين. ورسوله أي كذلك بريء من المشركين، مبتدا خبره محذوف. وأما القراءة الخطأ التي قرأها هذا المولى أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا كفر. هل الله يتبرأ من رسوله؟ على قراءة الجر بمعطوف على المشركين، فالله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فليس من المعقول وليس من الممكن أن يتبرأ الله عز وجل من رسوله. طيب. يقول السائل: ما حكم لبس البنطلون أمام الإيه؟ المرأة ولا أمام المرآة؟ يعني المرأة تلبس البنطلون ولا الرجل يلبس البنطلون أمامها؟ لبس البنطلون للمرأة لا يجوز. يقول علماء المنطق تعريفا للإنسان: الإنسان حيوان ناطق، فما حكم الشرع في هذا التعريف؟ علماء المنطق يدخلون فيما يسمى أو في من يسمون بعلماء الكلام، وعلم الكلام علم نهي المسلمون عن تعلمه، والكلام الأئمة واضح في ذلك. لكن على العموم إذا قالوا الإنسان حيوان ناطق، يعني من حيث إنه حيوان أي كائن حي، يقصدون بكلمة حيوان يعني كائن حي وليس أنه حيوان أعجم، ويميزون بكلمة ناطق، فمن حيث التعريف لا حرج فيه، وليتهم يقتصرون على مثل هذه الأمور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى قوله تعالى: وكان عرشه ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ لا، هو عرشه على الماء ليس ليبلونا أينا أحسن عملا، ليبلونا أينا أحسن عملا، هذا متعلق بما قبلها. وأما وكان عرشه على الماء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه خلق السماوات والأرض وخلقنا ليبلونا أينا أحسن عمل. أما كان عرشه على الماء، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عرش الرحمن، أين كان عرش الرحمن قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان في عماء، كان في عماء. وفي رواية قال: كان عرشه على الماء. نعم، في عماء، في عماء يعني ليس واضحا لأحد من الخلق، ما كان هناك خلق، في عماء. ثانيا، معنى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها. استوى إلى السماء، استوى إلى السماء بمعنى على وارتفع، على وارتفع. يدمر الأمر؟ لا، هو يدبر الأمر وليس يدمر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني الله عز وجل فوق سماواته، فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. ودليل هذه الفوقية النصوص الكثيرة، منها هذه النصوص: استوى على العرش أو استوى إلى السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، في عروج ونزول، تعرج إليه تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج ما معناه؟ الصعود إليه، يصعد الكلم الطيب. بعض المسلمين للأسف الشديد رغم النصوص الواردة في رفع الأكف، أكف الضراعة في الدعاء، يخشى أن يرفع يديه هكذا، يقول: لأنك تحدد جهة لله. ما هذا؟ ما هذا التنطع؟ ما هذا التنطع؟ ويفعل هكذا وربما يقلب يديه، يعني الله في الأرض. إنك إذا احتقرت شيئا نسبته إلى أسفل، صحيح؟ وإذا أردت أن تعلي شأن أحد فإنك تقول: هذا الرجل الرفيع مرتفع. فما ذنبنا بالخالق جل وعلا؟ ولله المثل الأعلى. النصوص كثيرة وكثيرة جدا في القرآن والسنة. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أفيدونا أي التفاسير ترجحونها لأن نشتريها ونستفيد منها؟ من أوائل التفاسير التي ينصح بها ويوصى بها تفسير الإمام ابن كثير، فإنه تفسير سلفي، وهناك تفاسير أخرى منها طبعا الطبري ومنها القرطبي أيضا، ها الجامع لأحكام القرآن، ها فإن في هذه التفاسير الخير الكثير. ومن التفاسير المعاصرة والمختصرة والمختصرة جدا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم. أي مختصر؟ الذين اختصروا تفسير ابن كثير كثيرون. وإذا كنت تريد أن تقرأ المختصر فلا نوصي إلا بمختصر واحد، وهو المسمى بتيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد نشيب الرفاعي، فإن هذا الرجل سلفي واختصر الكتاب وهو يدرسه في المسجد الحرام رحمه الله، رحم الله الشيخ. هذا الاختصار الوحيد الذي نوصي به، وغيره فيه ما فيه. هل يجوز لنا الاستئناس ببعض كلام الذين يقرؤون القراءات في زماننا، أمثال الذين يأتون أسبوعيا في التلفزيون أو الراديو، ونقول استئناسا وليس أصلا؟ يعني ما معنى يقرؤون القرآن قراءات في زماننا؟ يعني الذين يقرؤون يفسرون المفسرين. والله المفسرون يعني إن كنت تستطيع أن تميز بين الحق والباطل فكلام الناس من الأحياء، كما قيل الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة، فعليك بمن ماتوا. فبعض المعاصرين في تفاسيرهم الحق والباطل، فإن كنت ممن يميزون فلا حرج أن تستمع إليهم، وإن كنت لا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل فإن البعض يضع السم في الدسم كما يقولون، فإياكم وإياهم. يقول الله عز وجل يلوون ألسنتهم بالكذب، لا بالكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ما المقصود بيلوون؟ ها المقصود باللي، يعني تحريف الكلم عن مواضعه. أم ماذا؟ نرجو التوضيح. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، هذا نزل في شأن اليهود من بني إسرائيل، فإنهم كانوا يلبسون على العرب الذين يعيشون معهم، وقد يقولون لهم كلاما من عندهم ويقولون هذا موجود في التوراة، ولذلك أكذبهم الله عز وجل وقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والله أعلم. الموقفنا ممن يفسر يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم من نور الله وأن الكون من نوره، يعني من نور محمد، هذا الكلام لا أصل له، هذا كلام غير صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هل يجوز عند سماع القرآن من الراديو الكلام أم الإنصات؟ لا، الواجب الإنصات، وإن كنت لا تسمع وكنت مشغولا بشيء فأغلق الراديو أو الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من أي تفسير أبدأ؟ أجبنا عنه. تفسير الشيخ الشعراوي فيه وفيه، فيه الحق وفيه الباطل والضلال الواضح البطلان والضلال. ما الحكم إذا قلت في حالتي في حالة نرفزة دين الباب أو دين الشباك أو دين هذا لا يجوز لمسلم أن يسب الدين، بل إنك نهيت عن سب الديك، نهيت عن سب الديك، واضح هذا الكلام؟ طيب، يقول شاب في بداية مشواره في الالتزام ويرجو أن تدله على بعض الكتب الإسلامية التي يجب أن تكون موجودة عند كل مسلم، يجب أن يبدأ بكتب العقيدة، الكتب السهلة ككتاب التوحيد وشروحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو 200 سؤال في العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، أو كتاب أي كتاب من هذه الكتب، فيتزود أولا بالعقيدة، ثم عليه بحفظ القرآن كما كان السلف رحمهم الله يبدأون بأي شيء، يبدأون بحفظ القرآن. بعد حفظ القرآن تبدأ في التفسير. هل لبس البنطلون للمرأة في المنزل أجبنا عن هذا؟ الرد نعم. يعني أنا ما أدري، يعني هل لبس البنطلون ضرورة للمرأة أو للرجل حتى؟ هل هو ضرورة؟ يعني الإصرار على هذا السؤال تقريبا في كل أسبوع يأتي هذا السؤال، لبس البنطلون. الآن هذه مصيبة فسد وانتشرت في شوارعنا وفي مكاتبنا، ثم بعض الناس من المتدينين والمتدينات كأنها تحب أن تمارس هذا الشيء، فلما علمت أنه لا يجوز أن تظهر أمام الرجال به تريد أن تمارس هذا الأمر في البيت، وكأنه ضرورة ملحة يجب أن لا تفوت عليها. هذا كلام في الحقيقة فيه نظر، فإن المسلمة لها شخصيتها ولها أن تعتز بدينها وبشخصيتها، أما أن نقلد الغرب تارة والشرق تارة فهذه هي المصيبة، وما ضاع ديننا إلا بالتهاون في مثل هذه الأمور. فبدأت الأمور أولا بالتهاون في العادات، ثم في العبادات، ثم العقائد ضاعت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني نتصور أنه منذ 100 سنة على الأكثر ما كان يوجد في مصر رجل يحلق لحيته، في مصر كلها ما كان يوجد رجل يحلق لحيته ولا امرأة تخرج من بيتها كاشفة عن وجهها. فلما جاء أعداء الإسلام وبرزت النساء ومشت في الشوارع من غير المصريين من غير المسلمين، أحب المسلمون من المصريين أن يقلدوا هذه الأشكال، فبدأ الكلام عن أن هذه عادات وليست عبادات. يا شيخ ولماذا تشددون علينا في هذه عادات وليست عبادات؟ بل إن بعض علماء المسلمين في هذا العصر قال إنه لا لحية ولا حجاب ولا هذه كلها عادات عربية قديمة، قال ساخرا هذا من عادات عبس وذبيان، عادات عبس وذبيان. طيب النصوص التي وردت في هذا، هذه وردت على أننا يجب أن نحتفظ بعادات عبس وذبيان؟ إذن الفيصل عندنا قال الله قال رسوله. فإذا فإذا سمحت لنفسك أن تقرأ آيات القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذا كان زمن ومضى وانتهى ونحن في زمن متطور حديث، إذا سمحت لنفسك بذلك فراجع إيمانك، راجع إيمانك بالله وتصديقك لكتاب الله وتصديقك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام ليس كلاما وليس أماني، وإنما هو شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله أن نتابع رسول الله، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وعلى رأس الكتب جميعا القرآن الكريم، والقرآن نحن دائما نقول كلام الله، فهل الله يصدق؟ هذا لا يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى جواب. ما المقصود بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ المقصود بالذكر هل هو يشمل القرآن والسنة فقط؟ قلنا إن كلام العلماء حول هذه الآية الذكر، هناك قول يقول المقصود بالذكر القرآن الكريم، القرآن فقط، وهناك قول يقول إن الله عز وجل أنزل الذكر يعني القرآن والسنة، فالقرآن وحي والسنة وحي أيضا، لأن الله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح هذا الكلام. وهناك قول ثالث إن الإسلام كله بقرآنه وسنته والفهم الذي وردنا عن السلف الصالح محفوظ كله بحفظ الله، وهذا ذكر، والله أعلم. ما الفرق بين قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وفلا تقربوها؟ الاعتداء أو التعدي، تعدي الحدود معروف تجاوزها، وحدود الله يعني محارمه، فإذا اقتربت من محارم الله فمعناها أنك ارتكبت ما حرم الله، أو أوسكت، إن لم ترتكب فقد أوسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.